الحمد لله، الحمد لله حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء بقدر، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أحلى البشر في خلق وخلق وأثر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، يوم الجمعة 17 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة، يوم عظيم في الإسلام، يوم من أيام الله عز وجل سماه الله تعالى في كتابه العظيم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. قال عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي الجماعة من أهل الإسلام، لا تعبد في الأرض. أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع فيها القتال، أول غزوة يشارك فيها الأنصار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أول غزوة يشارك فيها جبريل الروح الأمين ومعه 1000 من الملائكة مردفين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. إنها غزوة بدر، أول غزوة كانت فيها غنائم في الإسلام، أول غزوة كان فيها أسرى في الإسلام، غزوة قتل فيها سادة الكفر وصناديد الطغيان كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما. يكفي من فضلها وبركتها أن من شارك فيها وشهدها ينسب إليها فيقال فلان البدري أو شهد بدرا. وهل هناك فضل أعلى وأجل وأرقى من قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عباد الله، غزوة بدر تتجلى فيها دروس وعبر من مجد التاريخ الإسلامي العتيد العظيم. أعظم هذه الدروس والعظات أن العقيدة الإسلامية تقوم على الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، ولو كان أقرب قريب. في بدر قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قومه وعشيرته. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يلاحق من؟ يلاحق ابنه عبد الرحمن الكافر حينئذ، يلاحقه ليقتله. أبو حذيفة الصحابي الجليل قارئ القرآن يتواجه مع من؟ مع أبيه عتبة، ومع عمه شيبة، ومع أخيه الوليد. هذا مصعب بن عمير سفير الإسلام يرى أخاه الكافر أسيرا بين يدي واحد من الصحابة، فيقول لهذا الصحابي: أشدد عليه وثاقه، فله أم كثيرة المال، أي ستفديه بهذا المال. من دروس هذه الغزوة المباركة أن النصر بيد الله وحده، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لو كان النصر بالعدد والعدة لانتصر كفار قريش، لأنهم أضعاف المسلمين في العدد والعدة. من دروس هذه الغزوة المباركة أن الله تعالى يقدر الأمور وييسرها من غير ترتيب مسبق بين المؤمنين وأعدائهم، كل ذلك من أجل نصرة دين الله ودحر وخذلان أعداء الله. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. من دروس الغزوة أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ذروة سنام الإسلام، لما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله وقمع الظالمين وردع المعتدين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من دروس هذه الغزوة التوكل على الله وصدق اللجوء إلى الله وبذل الأسباب والتخطيط، كل ذلك من عوامل استجلاب النصر والظفر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. من دروس بدر أن فيه فضيلة عظيمة للصحابة الكرام، فيه بيان ثباتهم واستجابتهم السريعة لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدء المعركة كلاما يسر النبي صلى الله عليه وسلم وأسعده كثيرا. أيها الإخوة، معركة بدر الكبرى معلم بارز ودستور منير لهذه الأمة في معاركها مع الباطل والظلم والطغيان، خاصة إذا ما ربطنا ذلك بما يجري في هذه الأيام من أحداث ساخنة واعتداءات وحشية على إخواننا في تلك الأرض المقدسة المباركة في ساحات المسجد الأقصى وساحات القدس، حيث جماعات الهيكل المزعوم التي حشدت عشرات الآلاف من اليهود الصهاينة لاقتحام المسجد الأقصى والهيمنة عليه زمانيا ومكانيا، يريدون أن يؤدوا طقوسهم المحرفة القائمة على الاستهزاء بالله وتكذيب رسل الله عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ تمهيدا لتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم عليه. أيها الإخوة، لعلمكم سيبدأ اقتحامهم في هذا الشهر المبارك في الليلة التالية لليلة القدر، ليلة 8 أو في يوم 28 من شهر رمضان. وستسبق هذه المحاولة، وحصل محاولات يائسة من قبلهم للسيطرة على منطقة باب العمود، لمن لا يعرف هذا الحدث الكبير. قبل أيام سمعتم وشاهدتم كيف أنهم واجهوا إخواننا في فلسطين عند هذا الباب، وهب الشباب المسلم من أبناء القدس وأبطاله لنجدة المسجد الأقصى والمصلين بصدورهم العارية. أدى ذلك لتراجع الصهاينة وشرطتهم عن الهيمنة على باب العمود. باب العمود أيها الإخوة أهم باب وأجمل باب من أبواب مدينة القدس، المدخل الرئيسي للمسجد الأقصى أيها الإخوة، الذي من خلاله يتوافد المصلون إلى المسجد الأقصى لكي لا يظل خاليا فيدخل إليه قطعان المستوطنين من الصهاينة. أيها الإخوة الكرام، الأقصى يستصرخ المسلمين في كل مكان، فلنقف إلى جانب إخواننا المرابطين داخل المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى، فلندعمهم بالكلمة والتبرعات، بالتحشيد والدعوات، بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بالتغريدات. الأقصى شرف الأمة، عقيدة المسلمين. اللهم ارزقنا مفاتيح النصر وإجابة الدعاء، وانصر المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، إنك الولي على ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العشر الأواخر هي خاتمة رمضان، سوق عظيم يتنافس فيه الصالحون ويجتهد فيه العابدون اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان كلها حتى انتقل إلى ربه إلى الرفيق الأعلى. كيف لا يفعل ذلك وفيه ليلة العمر وصفقة الأرباح؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. المسلم حريص على إحسان الخواتيم، لأن الأعمال بخواتيمها. من قصر في العشرين الأولى من رمضان فليستدرك في العشرة الباقية من رمضان، ومن أحسن فيما مضى فليتم إحسانه فيما بقي وليسأل الله القبول. اللهم تقبل منا أعمالنا في رمضان، تقبل منا تراويحنا، وتقبل منا دعواتنا، وتقبل منا صدقاتنا، وتقبل منا زكواتنا، وتقبل منا قرباتنا في رمضان. اللهم هيئ نفوسنا للعزيمة والرشد لاستقبال العشر الأواخر من رمضان. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا ويقومها حتى تغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وحياة رضية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم رحماك رحماك بالمسجد الأقصى ومن حوله وما حوله. اللهم ثبت أقدام إخواننا في فلسطين وفي باحات المسجد الأقصى. اللهم انصرهم على من عاداهم، واربط على قلوبهم، واحرسهم بعينك، واكلأهم في كنفك، وانصر أهلنا المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا بلاء كورونا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تكونوا من الفائزين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. تبارك اسمك تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين